فهل يجوز لغيره من يكون شريكا لهم في الخلاء والماء؟ اي نعم نعم لو ان يكون شريكا فيه، الاصل الشراكه، لكن اذا اقطعهم الامام هذه الارض اختصوا بها. من غير الدولة هذه أو من نعم. غير القبيلة يدخل فيها؟ مسألة من غير الدولة هذه ما نستطيع أن نجيب بها، لأن الآن أصبحت الدول كما تعرفون لها قوانين معينة تمنع مثلا من تملك من ليس من رعاياها، لأن يحصل فيها مشاكل، فهذه أمور ترجع إلى ولي الأمر، ما نقدر نفوت فيها بشيء. نعم شيخ، يكون بيت المال داخل في الثلاثة هذه؟ لا، لا، بيت المال ملك للمسلمين. طيب وهذه ما تكون، ما هي ملك للمسلمين الكلاوي؟ لا لا، هذه ما علي، ما لا، ما لي أحد عليه يد، لكن بيت المال لولي الأمر عليه يد، هو الآن في حوزة ولي الأمر، محوز محفوظ. صلى الله عليه وسلم الحديث الناس سأل عنها الأخ أحمد وأجبنا عنه وقلنا يدخل فيه الكافر والمؤمن. نعم. لا، غير المسلمين الأصل عدم العدالة، الأصل عدم العدالة، ولهذا يشترط أن يكون ذوي عدل مثل ما قال الله عز وجل أشهدوا ذوي عدل. نعم، الأصل عدم العدالة إلا من ظاهر الصلاح فيأخذ بالظاهر. نعم شيخ صلى الله عليك، ذكرنا كان يحش الكلى بنفسه فيكون أحق من غيره. لا، يكون له ملكه، إذا حشه وصار ملكه. طيب النار يا شيخ يحتطبها ويشعلها وكذا، الحطب له. طيب النار يا شيخ، لكن الحرارة اللي فيها ما هي له، لأن تعب فيها أيضا. ما يخالف تعب في الحطب يحتاج. وأنا ما منعتك الآن، أنا ما بقول وخر وخر قدرك، حد قدري أنا، خل قدرك يبقى، لكن لو حط قدر جنبه ما منعتك، ما يخالف الحطب حقك، لكن النار حرارته ما يبلك، حرارة من الله عز وجل. اي بس المحط قدره الان، قدره ياخذ جزء من حراره هذه النار؟ لا ابدا ابدا ما ياخذها، من يقول ما ياخذ؟ يعني انت تظن لو حط قدر على اليمين وقدر على اليسار خفت حراره النار عن اللي على اليسار؟ لان الان لو اسالك نعم نعم لا فقط، لأن إذا كانوا قدرين هل تخرج يا جماعة؟ لا، ها؟ إذا كان القدر يا حجاج، أنت صاحب حجاج، ما يمكن تخف النار أبدا كلش. إن شاء الله تعالى نفعل هذا ونحط يدك، لا لا نشوفها تحترق لغة. ما لا حياة الأرض المجددة. لا يا محمد، الموات والموت لا، سبحان الله، مشتقة من الموت، لغة مشتقة من الموت، فكل ما لا حياة فيه صح أن نطلق عليه هذا. في الاصطلاح، الأرض المنفوذة، نعم، الأرض المنفوذة على الاختصاص وملك المعصوم، معصوم. طيب أحسنت، مثالها أي نعم في الأرض موات؟ أي نعم في الأرض خارج البلد، خارج البلد، ولا تتعلق بها مصالح البلد، ها؟ ولا تتعلق بها مصالح البلد. طيب ما ترى في الأودية الشعبان اللي تجري فيها المياه السيول، هل تدخل في هذا أو لا تدخل؟ لا، ليش؟ تتعلق بها مصالح، تتعلق بها مصالح. أحسنت. طيب ما تقول في أرض حربي، هل تدخل في هذا أو لا؟ أرض حربي، أرض حربي، يعني مو معناه رجل ينسب إلى حرب، أرض حربي محارب للمسلمين تدخل فيها؟ تدخل. ليش؟ أنا مالك ما يملكها، لأنه غير معصوم، غير معصوم، غير معصوم، غير معصوم. طيب وما تقول في أرض الذمي، كافر في بلاد المسلمين لكن له أرض، يدخل، تدخل في هذا؟ أرض ليس اسمه، وهو ذمي معصوم، ليس اسمه، كيف مشتريها؟ معصوم. إذن ليست مواتا، أنا ظننتك ليست ملكا، ليست مواتا. تمام. طيب يا بماذا يحصل الإحياء؟ يحصل الإحياء بعدة طرق. نعم. بإحيائها بالعرف، يعني يعرف أن هذا إحياء، أو بحاجتها بحائط. يعني بما جرى به العرف، مثل الإحياء الحائط، مثل أن يبني عليها حائطا منيعا، هذا واحد. أو يحفر بها بئرا بيطار من ذراع إلى مشيته فيصل إلى الماء. نعم. اثنين. أو توهب له. طيب اللي وهبها منين جت؟ المالك منين جت؟ ولي الأمر. لا، منين جت؟ من ولي الأمر. إقطاع؟ نعم. هل إقطاع ولي الأمر يوجب الإحياء؟ يعتبر إحياء. يعتبر إحياء على قول بعض العلماء، لكن على كلام المؤلف لابد من إحياء. إيه. هذا الحائط المنيع. الثاني الزرع. الزرع تزرع في الأرض فقد أحياها لا شك. طيب أظن ذكرنا عددنا اللي يحصلها الإحياء. ما ذكرناها متفرق هنا ما جمعت. البناء والغراس والزرع والحائط وحفر البئر حتى يصل إلى الماء، ذكرناها متفرقة مثل ما ذكرتم. طيب هل يحتاج إلى إذن ولي الأمر فهد، أو إذا أحياها ملكها ولو بلا إذن؟ نعم. أنا قولي. نعم. إذا يشترط إذن ولي الأمر. نعم. وأن الحديث محمول عليه الاستطلاع. نعم. إذا يشترط إذن ولي الأمر وأن الحديث محمول على التشريع. نعم. وقل تدرج جفانه لا يحتاج إلى إذن ولي الأمر. نعم. لكن ولي الأمر أن يعلم. أحسنت. القول الصحيح أنه لا يحتاج إلى إذن ولي الأمر، وأن من أحيى أرضا فهي له، إلا إذا قال لا أحد يحيي إلا بإذني فله ذلك، ولكن لا يحل له أن يقول هذا إلا إذا كان في مصلحة. نعم. طيب قوله في الحديث لا حمى إلا لله ورسوله. الحمى لغة هو الملك. نعم. الملك الحمية أي الامتناع. نعم. ولغة هو عبارة عن منع الرئيس الشريف الحاكم أن يحيى أرض معينة. أن يحمي أرض معينة. أن يمنع. أن يمنع إحياء أرض معينة. أن يمنع الناس منها يعني. حتى يبقى ما فيها من العشب موفرا له. طيب هل يجوز لولي الأمر أن يحمي أرضا لعلف بهائمه عندك؟ نعم. يجوز. والحديث لا حمى إلا لله ورسوله. مثل كل ما يتعلق بالمصالح الاسلاميه. اي مثل يا اخي مواشي الصدقه هذه يدخل في في في عموم مصالح المسلمين. مواشي بيت المال يدخل في هذا ولا لا؟ كلم هذا يدخل مباوي. اي هل يدخل لله المباوي او لا او موافق؟ هل يدخل في هذا الإبل المعدة للجهاد في سبيل الله أو الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله؟ ها؟ ما يدخل. هذا إيه. نعم. يدخل. لأنها معدة لمصالح المسلمين. طيب. قوله ورسوله يا حجاج. إيش معنى ورسوله؟ ما هو قول الله ورسوله داخل يعني. يعني أن الذي للرسول داخل في حمى الله. نعم. وصلنا فيها قولان. نعم. القول الأول اللي قال، والقول الثاني أن رسول أي مختص بذاته وصلنا خصية له. نعم. وعلى هذا فيتفرع عليها هل اسمه الحكام أن يأخذوها؟ يعني هل الحكام من يفعل الفعل رأسا لم؟ إذا قلنا الخصوصية فإنها لا يجوز، وإذا قلنا أن رأسا لم بوصفه كأنه حاكم فكل من وصف بهذا الوصف يجوز له أن يحيي أن يجعل حدا. يعني هل هذا مختص بذاته أو مختص بوصفه أنه نعم. حاكم يعني معناه أنه هل الحكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه فمن بعده من ولاة الأمور ليس لهم حق، أو هو عام له ولغيره من ولاة الأمور. نعم. هل يجوز الإقطاع المجهول؟ نعم. من الحاكم. ها؟ من الحاكم. إيش؟ إيه؟ الحاكم أقطع شخصا أرضا مجهولة. نعم. ها؟ يجوز. ما الدليل؟ أحسنت. وش معنى حضر فرسه؟ ما ينتهي إليه سيره أو سري جري. طيب أحسنت. تبرع وليس بمعاوضة، والتبرع يعتبر فيه الجهالة. طيب صح، هذا التعليل. نعم. إينا. ربما يقال وربما يقال أنها أرض معهودة. نعم. طيب، ما هي الأشياء التي يشترك فيها جميع الناس؟ إينا. الماء والكلى. الكلى وشو؟ العشب الذي ينبت من غير فعل آدم. والماء يعني إذن لا يجوز أن أبيع عليك ماء في قربة. ها؟ إذا حازه. نعم. إذا حازه ملك. أجل إذن ما هو الماء الذي يكون فيه الناس شرفاء؟ الذي يكون نازل من السماء. إيه؟ حتى الماء اللي في القربة نازل من السماء. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أزلتموه من المزل أم نحن منزلون؟ نعم. لكن حازه. إيه؟ إذا حازه ملك. إذا مثل إيش الذي لم يحاز؟ وماء البيت. ها؟ ماء البيت والنازل من السماء. وش ماء؟ ماء البيت. البئر النازل من السماء مثل الغدران. الغدران. طيب الغدران هذه مثال. ما تقول في ماء البحر؟ الناس فيه شركاء. النار قوله النار. لا لا ها؟ يلا عبد الله. الناس فيها شركاء. كيف النار إيش؟ يعني النار التي وقودها الناس بالحجارة؟ ها؟ التي نحن فيها؟ ها؟ إيش؟ نحن نستجيب من العمل. وش معنى الشراكة فيها؟ ما يبيع النار. ما يبيع النار. إيه ما تباع. طيب رأيتك لو أن إنسانا أوقد حطبا وصار منه جمرا، صار الحطب جمرا ثم باع هذا الجمر على إنسان، أي لكن كيف نكون شركاء في النار؟ يا ما أسرع ما تنسوا. يلا أحمد. يعني في الاستفادة من حرارة النار. أي نعم تمام. هذا قول. الوجه الثاني الحطب الذي هو قود النار. طيب هل يملك شخص أن يمنعني لو أردت أن أستدفئ بناره أو أستضيء بناره؟ أحمد. بناره هو يعني؟ نعم. ليس له حق منه. استدفئ بها. ليس له. أستضيء بها. كذلك. لأنه شركاء في الاستفادة. تمام. طيب هل يملك أن يمنعني من أن أضع قدره عليها؟ قدري عليها وأحول قدره؟ يملك هذا. ما يملك. ما يملك. كيف أحول قدره وأحط قدري؟ ما يملك. لا، احنا نقول هل يملك أن يمنعه؟ نعم أمنعه. إذا يملك أن يمنع، هذا كلام حمد، يعني يملك أن يمنع، لأن صاحب النار أولى بها من غيره، لكن ما فضل عن حاجته لا يجوز أن يمنع الناس منه. طيب هنا هذا يبي ينزل قدر صاحب ال ينزل قدر لو يمنعون له. هنا طيب نعم. لا، الغاز ما يمكن إلا يشترى بالدراهم، ولهذا لو أنه احتطب وجمع الحطب فلو يبيعه ما حد شارك فيه، لكن ما دام قائما في شجرة فالناس فيه شركاء، يعني يشبه الكلب بس إلا أنه حطب. هذا على أحد القولين في تفسير الحديث. نعم نعم. لا، الذي يشتريه أو الذي يقطعه هو له، لكن الحطب ما دام قائما في شجره فالناس فيه شركاء كالكلاء تماما، كما أنك لو حششت الكلاء فهو لك. هذه يقال إنها أخت إبراهيم بن أدهم، جاءت تسأل الإمام أحمد، قالت يا أبا عبد الله إننا نغزل في الليل، فإذا مرت بنا أنوار السلطان ازداد غزلنا من أجل النور، هل تحل لنا هذه الزيادة؟ قال نعم تحل، من يحجب النور عن الناس؟ ما في شيء. فلما انصرفت فكر الإمام أحمد كيف تسأل هذا السؤال، يعني ما حد يسأل عن هذا السؤال، فسأل من هذه؟ قالوا هذه أخت إبراهيم بن أدهم، فدعا بها فقال لا تزيدوا غزلكم، البيت الورع خرج من هذا البيت، فمنعه. ما فهمت. يقول حارث ليس إبراهيم بن أدهم، اللي أذكرنا إبراهيم بن أدهم أو الحارث المحاسب، المعمل كل حد رجل من الورع. أي نعم، المهم أنه أهل الورع، اللي نحفظ أنه إبراهيم بن أدهم. فإذا كان هذا البيت خرج منه ورع، فكان الإمام أحمد رحمه الله أراد أن يبقى هؤلاء على ورعهم وأن لا ينتفع من السلطان بشيء.